سبحانه ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم انه تواب. اما سمعت بزلة ادم وما جرى من عتاب، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تدور المحراب. احمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، واشكره على ستر الخطايا والعاب، واقر له بالتوحيد اقرارا ينفع يوم الحساب، واعترف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لب الالباب صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر خير الاصحاب، وعلى عمر الذي اذا ذكر في مجلس طار، وعلى عثمان المقتول ظلما، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم بدر، البدر يوم بدر والصدر يوم الاحزاب. اللهم اللهم يا من ذلت له جميع الرقاب، وجرت بامره عزال السحاب، احفظنا يا رب في المحال في الحال والمآب. اللهم والهمنا التزود قبل نزول التراب، وارزقنا الاعتبار بسالف الاتراب. اللهم وارشدنا اللهم وارشدنا عند سؤال الملكين الى صحيح الجواب، وهب لجيبنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين السامعين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب. احبتي في الله، الليلة اول شعبان، اول يوم من شعبان، مضى رجب وما احسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الاوقات جهلا جهلا بحرمتها، افق افق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة، اجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الإجرام من تدارك. يا رب تداركنا برحمتك، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. إخواني إخوتاه، تأملوا عواقب الذنوب، تفنى اللذة وتبقى العيوب، احذروا المعاصي فبئس المطلوب، ما أقبح آثارها في الوجود والقلوب. اللهم أصلح قلوبنا وامح ذنوبنا واستر عيوبنا، وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. إخوتاه، كيف نستعد لشهر رمضان؟ هؤلاء الناس من كل صوب وحدث، الكل يستعد لشهر رمضان بطريقته، فمنهم من يستعد بجمع المال، ومنهم من يستعد بجمع التجارة، ومنهم من يستعد بإعطاء العرفونات، ومنهم ومنهم. أما المؤمن الموحد الذي يريد الله والدار الآخرة، الباحث عن الجنة، فإنه يستعد لشهر رمضان بطريقة أخرى. وإخوتان، لا نطيل في المقدمات، وإنما نبدأ الاستعداد لشهر رمضان بتوبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. توبة توبة نصوحا، حقيقية يدركها كل من يريد أن يتوب. سئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، إضمار ألا تعود. أما الذي يتوب وفي رأسه أن يعود فهذا ما تاب ولا عرف الخطأ من الصواب. التوبة النصوح كما قال عمر بن الخطاب: أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه ألا يعود. يتوب وهو عازم عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تاب العبد وهو يحزم ألا يعود كفر الله عنه كل سيئة وأنسى الحفظة ذنوبه ومحى من الأرض آثار الخطايا. نسأل الله أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يمحو خطيئتنا. نعم، ولكن نريدها نصوح نصوح. واعلم، وهذا ما نريد أن نخرج به الليلة، أن التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد مقته لنفسه على قبح زلته. هذه علامة من علامات قبول التوبة. كلما تاب العبد توبة نصوحة توبة حقيقية فإن من جراء هذه التوبة أن يزيد بغضه لنفسه، مقته لنفسه، كرهه لنفسه، عدم مواتاته لنفسه على هواها أبدا، ولا يبلغها مناها أبدا، ولا يطاوعها على ما تريد أبدا، ولا يصل بها إلى ما تبتغي أبدا. فإنه يذم نفسه يبغضها لكونه يعلم أن هذه النفس هي التي أوقعته في تلك الزلة. اللهم قنا شر أنفسنا. التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد مقته لنفسه. نعم، أما التائب صاحب الكلام التائب كتائبنا وأنا معكم ومنكم تائب أو أنطح كلام يظن أنه يستطيع أن يخدع الله كما خدع الناس، يظن أن الله ينسى كما ينسى الناس، يظن أن الله يغفل كما يغفل الناس. أما الموحد، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، فإنه لا يزال يذكر ذنبه، كما ورد في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام لما وقع في الخطيئة نقشها على يده، كتبها على يده، فلا يزال ينظر إليها ويتحسر ويبكي. التوبة النصوح تكفر كل سيئة بشرط كلما زاد ندمه زاد مقته لنفسه. كثير منا يقول انا نادم وهو كذاب، لو ندم لما عاد، ولكنه لم يندم. انظر الى الصحابة، وكثيرا ما اردد هذا، كثيرا ما اردد فاقول ليس لنا ايمانا كإيمان الصناع على عهد رسول الله. نعم، انظر الى ماعز لما قوي مقته لنفسه عرضها للقتل، صح؟ ماعز لما زنى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصبت حدا فاقمه علي، فأرجعه رسول الله مرة رده ارجع لعاد، وقال يا رسول الله طهرني، فرده ارجع. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رحمة بي طهرني، فأخذه فرجمه. هكذا جاد بنفسه عقابها للقتل بغضا لها لأنها وقعت بهذا الذنب العظيم. وكذلك الغامدية، الغامدية كذلك زنت فجرى عليها الحد وقصتها مشهورة. تأتي رسول الله وإن لكم فيها عبرة، امرأة يا رجل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ارجعي أيتها المرأة. فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت معي، فوالله إني لحبلى من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم إن كان الله جعل لنا عليك سبيلا لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، ارجعي حتى تضعيه. لم يضعها في السجن ولم يكتب عليها إقرارا ولم يرسل معنا حارسا، بل وكلها لإيمانها، إيمان يملأ قلبها يغمر مشاعرها يحرك أحاسيسها يشتعل نارا تؤرقها وتحرقها. فذهبت حتى وضعته ثم عادت بعد 9 أشهر وقالت ها هو ذا وضعته يا رسول الله. فقال ارجعي حتى تفطمي. مرة أخرى ترجع المرأة بلا حال ولا ضمان ولا شيء يضمن أن ترجع، ومع ذلك ترجع. يا له من إيمان، يا له من إيمان، يظل 3 سنين يعمل، يا له من قلب يظل 3 سنين مؤرف بالتوبة، يا له من قلب يا له من إيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، إيمان. سبحان الله، أنت تذنب في الصباح وتنسى في المساء، تذنب وتنسى بعد ساعة، وتلك المرأة تأتي ارجعي ارجعي، فتذهب وتعود بعد أن فطمت الطفل وفي يده كسرة وتقول ها أنا ذا قد فطمته يا رسول الله، فيقيم عليها رسول الله الحج ثم يشهد لها شهادة لا يعدلها في الدنيا شيء، قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم، رضي الله عنها وأرضاها. هذه ما قادت نفسها حتى عرضتها للقتل، كرهت نفسها. أما أحدنا فيذنب ويحب نفسه. عرفت لماذا تعود إلى الذنب بعد التوبة؟ عرفت ليه؟ لأنك ما زلت تحب نفسك. لو كرهتها ما أدرتها شهواتها، لو كرهتها ما بلغتها مناها، لو كرهتها ما أعطيتها حظها. قيل لبعض السلف كيف تصنع في شهوتك، كيف تصنع في شهوة نفسك؟ قال ما على ظهر الأرض أبغض إلي من نفسي، فكيف أعطيها شهوتها، فكيف أعطيها شهوتها إذا كنت أنا أكرهها؟ أبلغها ما تريد، كيف أعطيها ما تريد؟ هؤلاء الذين مقتوا أنفسهم، انظر إلى مقت هؤلاء أنفسهم حتى أسلموها إلى الهلاك غضبا عليها لما فعلت. ومن التائبين من لم يجد له تعريف نفسه بالقتل، فكان ينغص عليها عيشها. يا يا يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ اين بكاؤك على زلة قدمك؟ اين حذرك من اليم العقاب؟ اين قلقك؟ اين قلقك؟ اين قلقك من خوف العتاب؟ اتعتقد ان التوبة قول باللسان؟ انما التوبة التوبة نار، التوبة نار تحرق الانسان، ترمي قلبك من الاخطار، ثم البس حلة الاعتذار، ثم حله بتاج الانكسار، ثم اقمه على باب ربك الجبار. لهج بعض العباد بالبكاء فعوتب على كثرة البكاء، فقال: بكيت على الذنوب العظم جرمي، بكيت على الذنوب العظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو ان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا لأسعدت الدموع مع دمائي. ابكي، اعلم ان هذه الدموع هي التي تغسل القلوب. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك يا رب. يا آدم، اكتب قصة الرجوع بقلم النزوع بمداد الدموع، اكتب قصة الرجوع بقلم النزوع بمداد الدموع، واسع بها على قدم الخضوع الى باب الخشوع، اتبعها بالعطش والجوع، سل ربك ان ينقذك فرب سؤال مسموع. كم هتك ستر من فعل خطيئة قد فعلتها وسترت، كم هتك ستر من فعل خطيئة انت قد فعلتها ولكنك سترت. اتقابل الستر بقلة الشكر؟ فابكي على كثرة الذنب او على قلة الشكر. ان لم تبكي على ذنوبك ابكي انك لم تشكر الذي سترك. اخوتاه، التائب المحقق يشغله تنظيف ما وسخ، والحزن على ما فرط من ان يقع في زلة ثانية. التائب الحقيقي لا يقع في ذنب اخر، لماذا؟ لانه مشغول بتنظيف الوسخ الذي وقع فيه والحزن على ما فات، فكيف ينشغل بزلة ثانية بمعصية اخرى؟ هو مشغول. انظر، لو ان رجلا يسير في الطريق فوقع في الطين، ماذا يصنع؟ يقوم ليمحو الطين من ذنوبه. هل يفكر في ان ينظر الى امرأة؟ هل يفكر في ان يزني؟ هل يفكر في ان يكذب؟ هو مشغول. كذلك انت، كذلك انت بعد ان اذنبت مشغول بتطهير القلب، بمحو اثر الذنب من الجوارح، مشغول بطلب رضا الرب، حزين على الوقت الذي قضيته في الذنوب. لئن جل ذنبي وارتكبت المآثم واصبحت في بحر الخطيئة عائمة، اجرر ذيلي في متابعة الهوى لاقضي اوطار البطالة هائمة، فها انا ذا يا ربي، فها انا ذا يا ربي، اقررت بالذي جنيت على نفسي واصبحت نادما، اجل ذنوبي عند عفوك سيدي، اجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير، وإن كانت ذنوبي عظائمة مهما بلغت ذنوبنا فإنها في جنب فضل الله ورحمته حقيرة حقيرة. يقول الله: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. وفي درس الخميس بإذن الله سنتكلم عن علاقة التوبة بالتوحيد، لأنها خاصة بمسألة غض البصر، أن الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب إنما لضعف التوحيد في قلبه، لضعف التوحيد في قلبه، وتلك خطيرة. فقد يخذلك قلبك مع التوحيد حال سكرات الموت، فتكون المصيبة فتكون سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قمة التوحيد، لا تكون إلا إذا تم التوحيد في قلبك. ووالله قلما ونادرا ما سمعت ميتا عند الموت يقولها أبدا. تجلس في جوار الموتى واسمع، هل تسمع؟ هل تسمع؟ أيها المذنب مثلي، أيها التائب وترجع إلى ذنبك أنا، أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين من يبكي؟ أين من يبكي جنايات الشباب التي فيها والله اسود الكتاب؟ أين من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا؟ توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا من سوف بالمساب حتى شاق، يا من سوف بالمساب حتى شاق، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب، يا مطرودا بذنوبه عن الباب، يا مطرودا بذنوبه عن الباب. إذا كنت في الشباب غافلا وفي المسيب متوبا في الباب، متى تقف على الباب؟ كم عوملت على الوفا، ما هكذا فعل الأحباب، ما هكذا فعل الأحباب. الظاهر منك عامر والباطن خراب، ويحك كم عصيان، كم مخالفة، كم رياء، وكل ذلك بينك وبين الله حجاب. ولا طيب العمر في الخطايا، ترى متى تعود إلى الصواب؟ ما بعد السين له. أنت لو قدمت في متقدم عمرك بالطاعة لخفف عنك الحساب، كيف والعمر ولا في غفلة لا في طلب رحمة رب الأرباب؟ إذا أنذرك المسيب بالرحلة ولم تقدم الزاد، ماذا يكون الجواب؟ ليس شعري، ليس شعري، يا ويلي، يا ويحي، يا حسرتي، كيف عيش أهل المعاصي يطيب؟ ولو ترى إذ فزعوا، إذ فزعوا فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. إخوتا، توبوا، توبوا قبل أن يدرككم رمضان. جاء شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري رواية البخاري عن عائشة: كان يصوم شعبان كله. من صل عليه؟ اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كان يصوم شعبان كله، والحديث صحيح البخاري. اما في مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. كان يصوم شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة، والحديث في سنن النسائي واسناده صحيح: كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان، كان يصله برمضان. وصل عليه صلى الله عليه وسلم: يا من اجرت الصيام وقد ولى عنك جمادى ورجب وشهر الله محرم، بقيت بقية في شعبان. ادرك نفسك، ادرك نفسك. رجح الطائفة من العلماء، من علماء السلف رضي الله عنهم اجمعين، منهم ابن المبارك، ان رسول الله لم يكن يصوم شعبان كله، بل كان يصوم اغلبه. وينبغي الفصل بين شعبان ورمضان بيوم او يومين، بيوم او يومين، حتى لا يختلط النفس بالفاصل، بل نصوم اكثر شعبان. يعني نصوم من النهاردة ليوم 28 متواصل. لا تدع يوما حينها تدخل على رمضان فتجني ما زرعت، تجني ما زرعت. اما ان تخطط الصيام، وهذه بدعة مشهورة، الثلاث ايام الاول من الشهر شعبان، هذه بدعة. يصوم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم بدعة. لا، صوم شعبان كله، صوم اثنين وخميس، صوم يوم ويوم، تصوم يومين وتفطر يوم، صوم ثلاثة وتفطر ثلاثة، الى اخره كما تجد. اما تخصيص الثلاثة في الايام الاول والتقرب الى الله بصومها فبدعة، بدعة. ولكن انتبه، ما الحكمة؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. حديث أسامة بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك تتحرى صيام شعبان دون سائر الشهور، فلم؟ فقال: هو سهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحببت أن يرفع عملي وأنا صائم. ما تصل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يرفع عمله وهو صائم. لماذا؟ اشمعنى هو صائم يعني؟ لان الصائم يا اخوتاه منكسر القلب، ذليل النفس، طيب القلب، قريب من الرب. تفهم اذا فهمت هذا، فهمت معنى قول الله في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي له. الصوم لي، لان الصائم كما وصف الله يترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. الصوم لي، تترك الزوجة الحلال والماء الحلال والطعام الحلال من اجل من؟ من اجل الله. فيصبح القلب منكسرا. وان كنت ساكلمكم في اللقاء الماضي ان شاء الله مباشرة عن رمضان، ما في سؤال، خلاص الليلة نتكلم عن شعبان، السبت القادم نتكلم عن رمضان، لان رمضان اوشك. ما هي الا ثلاثة لقاءات بعد هذا اللقاء، وانتهى شعبان واقبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. نعم، الصيام الذي يصومه الناس في هذه الايام ليس بالصيام، ولا رمضان الذي نراه في هذه الايام هو رمضان. رمضان الفوازير ما له، ورمضان القرآن، رمضان المسلسلات التي تحارب الدين كالعائلة وغيرها ما له، وما رمضان الصرع، رمضان السيدة والخنافة والفوانيس والأطايف والخساس، ما لرمضان هذا ورمضان الصيام. رمضان الصرع شيء آخر، شيء آخر. ستعرف كيف يكون رمضان في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، ولعلنا نوزع عليكم ورقة حال السلف في رمضان. ازاي السلف كانوا يصوموا رمضان ويقوموا رمضان، كانوا يعيشوا رمضان. اللي لو ولى عنك ولم يغفر لك فانت الخسران، انت الخاسر. اما شعبان، شعبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببين لاهتمامه بشعبان. الاول انه بين رجب ورمضان شهران عظيمان، شهرين عظيمين، وهو في الوسط يغفل عنه الناس. فكأن الرسول يقول انت بطلت تصلوا على النبي خلاص، يا رب صل على الحبيب محمد، ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، صل عليه. يصلي الله عليك بالواحدة عشرة. يا فقير، يا فقير، انت محتاج ان يصلي الله عليك صلى الله عليه وسلم. في هذا المعنى يشير لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان الذاكر في وقت الغفلة له خصوصية عند الله افضل من غيره، صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبادة في الارض كهجرة الي. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبادة في الارض، وقت التهريج زي الزمن اللي احنا عايشينه ده، والهرج كما فسره رسول الله القتل، كثرة القتل، وانت ترى ايضا كثرة القتل. عبادة في الهرج كهجرة، كهجرة اليك. فافضل الاعمال وقت غفلة الناس. فلذلك اهتم رسول الله بشعبان، لان الناس يهتمون برجب ورمضان وينسون شعبان، فاهتم رسول الله به. لما صار مغفولا عنه اهتم به رسول الله. حديث سنن النسائي واسناده صحيح عن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجب، فقال فأين هم عن شعبان؟ عمارة الأوقات غفلة الناس مثل قيام الليل، لأنه في جوف الليل يكون الناس نور، فالقائم فيه أفضل. قال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي هذا ذكر فضيلة عمارة الأوقات المغفول عنها في ذكر الله في الوقت الذي لا يوجد فيه ذاكر. ولذلك جاء حديث فضل الذكر في السوق، أن من قال لا إله، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو عليه وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة. مليون هزلت، لان في السوق الناس مشغولون باسواقهم، مشغولون بالبيع والشراء، مشغولون بالمال. واسمع الى هذا الحديث الجميل، في ثلاثة يحبهم الله، ولكن لابد ان تصلي على النبي ثلاث صلى الله عليه وسلم. حديث ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله، قوم ساروا ليلتهم حتى اذا كان النوم احب اليهم مما يعجل به فوضعوا رؤوسهم فناموا جميعا، فقام احدهم يتملقني ويتلو اياتي. جمع كانوا مسافرين وراجعين من السفر تعبانين، ساعه ما حطوا راسهم في الارض ناموا، واحد خالف هواه وقام يناجي مولاه، هذا حبيب الى الله. وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فتقدم احدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل. وقوم جاءهم سائل فلم فسألهم فلم يعطوه، فانفرد احدهم حتى اعطاه سرا بينه وبينه. احبهم الله لما؟ لانهم تفردوا بعمل في غفلة الناس عن هذا العمل. فكذلك من يصوم ايام غفلة الناس عن الصيام. للأسف الشديد، ومع شديد الأسف، هي للأسف الشديد ولا مع شديد الأسف؟ الاثنين. اننا في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي نجلس فيه نستعد لاستقبال شهر رمضان، نجد ومع شديد الأسف بعض المسلمين يستعدون للشرك، يستعدون للكفر في الاحتفال بليلة رأس السنة. وما لنا ورأس السنة ورجل السنة لا علاقة لنا بها، وإنما لا يهتم بمثل هذا إلا من تخلى عن دينه. من تخلى عن دينه، قال صلى الله عليه وسلم مشيرا للفطر والأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. لما أتى المدينة فكان في الجاهلية لهم يومان يلعبون فيهما، فنهاهم رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. ليس للمسلم إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الكريسماس لا تعريفه بالسبعة أبدا، كلهم هم يحتفلون إن عيسى مات السنة الصلب ومات ثلاث أيام وبعدين رجع، اللي هو الرب الإله، إن ربهم مات ثلاث أيام وبعدين صحي. انت بتحتفل بايه؟ هو ربك مات؟ امال بتحتفل بايه؟ هم ربهم مات وصحي، بيحتفل ويفرحوا ويرقصوا ويشربوا خمرة ويصفوا النور ويبوسوا بعض ويعملوا الشجرة الكفرية. انت مالك علاقة؟ انت فلا، وينبغي الا يحتفل باي شيء. قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى من ذبح في عيدهم بطيخة فقد كفر. ولا بطيخ، مفيش بطيخ، تبقى موزة تفاحة الطراطير اللي بتلمع يا ابو طرطور، السين اللي بتتعلق في البيوت، اللمبات الملونة، السهرة قدام التلفزيون، اي شيء من هذه الاحتفالات لا علاقة لك بها. انت الان تستعد لان يغفر لك الله. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. ومن حول كل خطايانا ورضيت عنا رضا لا تسقط بعده ابدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محكوما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نحن نرجو فضل الله، تيجي تسد اللي عمالين نعمله طول السنة في ليلة، قد تموت في هذه الليلة فتلقى الله يقول لك الله عبدي أأمرتك بهذا؟ عبدي كفى بك كفرا أن تظن أنني مت ثم حيت. عبدي لما تحتفل؟ عيدك عيد الفطر وعيد الأضحى، تستعد في شعبان لأن يغفر الله لك في رمضان. أما زوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعه، أولا أنه يكون أخفى، اللي بيقوم الليل محد شايفه، اللي صيف تعبان محد يستريح فيه. ولا شك أن الإسرار أفضل من الجهل، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومنها من فوائد عمارة الأوقات المغفول عنها أنه أشق على النفوس، وعلى قدر المشقة يكون الأجر. سبب ذلك في العبادات تقع على الكل، يعني لما يدخل رمضان تصوم عادي مفيش مشكلة، لكن في تعبان تيجي تصوم مش قادر تصوم للظهر وتفطر، انا عايزك تعامل نفسك زي الاطفال، ماشي صوم بكره للظهر وافطر وبعده للعصر وافطر وبعده طول بقى للمغرب، خليك طفل يا سيدي، خليك ولد صغير بنعلمه يصوم الزاد، درب ابدا لتستعد. لماذا تكون الاعمال التي يتفرد بها العبد شاقه؟ شاقه لان النفوس خلقت بطبيعه اجتماعيه تقوى بما تشاهده من الناس، فاذا كثرت يقظه الناس وطاعاتهم كثر اهل الطاعه لكثره المقتدين فسهلت الطاعات. اما اذا كثرت الغفله يشق على نفوس النشطين ان يقوموا بهذه الطاعات. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى اخواننا بطل عليه. الرسول بيقول يا ريت يشوفك، تصدق الرسول عايز يشوفك انت؟ قال ليتنا نرى اخواننا. قالوا اولسنا باخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي، اما اخواني فقوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. ليتنا نرى اخواننا. الرسول يعدك من اخوانه يا تقي يا متبع النبي. قال للعامل منهم اجر 50. 50؟ قالوا منا او منهم؟ قال بل منكم، فلك اجر 50، لاننا في زمن كما جاء في تتمة الحديث انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. الواد الملتزم النهاردة في البيت ابوه بيحاربه عشان يحلق لحيته، وامه بتحاربه عشان ما يجيش الدرس، والجامعة بتحاربه عشان ما يلتزمش، والمدرسة بتحاربه عشان ما يصليش، والمدرسين بيحاربوه عشان ما ينجحوهوش وما يتفوقش. سبحان الله، محارب لا يجد على الخير اعوانا. اللهم ثبت شباب المسلمين، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد اعمالهم. نعم لك الله، لك الله يا شباب الامة، لك الله، فاستعن بالله ولا تعجل، اياكم ان تضعفوا فلك اجر 50 من الصحابة، لك اجر 50 اذا صبرت وثبت، فلا تضيع هذا الاجر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، أكثر ممن يطيعهم. نعم، فهؤلاء القلة الذين يعبدون الله متمسكون بدينهم ثابتون عليه، هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله في زمن غفلة. قاعد في الشغل يا ولد، وحواليه البنت بتتكلم في التليفون، والولد بيتكلم في المسلسلة، والمدير بيتكلم في الكورة، ومش عارف مين بيتكلم في الأغاني، وانت تتكلم في ذكر الله. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المهزومة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. نعم يا شباب، كما تذكرون الله، أسأل الله أن ينور وجوهكم وقلوبكم بالإيمان، لولا هؤلاء المؤمنون أن الله يراعيهم ويستجيب دعاءهم لهدم الله الدنيا، لأزالها من على الوجوه. رأى جماعة من المتقدمين في منامهم أنهم رأوا منجدا يقول: لولا الذين لهم ورث يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لتكتكت الأرض من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء لا تطيعون. نعم إخوتا، عمارة هذا الوقت لسيئي غفلة الناس، بسين لكون هذا الوقت وقت صيام شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. والأعمال إخوتا ترفع 3 مرات، مرة كل يوم، ومرة كل أسبوع، ومرة كل سنة. كل يوم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ترفع الأعمال إلى الله عند التقاء الملائكة. كل أسبوع، كل يوم خميس، كل يوم خميس ترفع الأعمال إلى الله. ثم كل سنة في شهر شعبان. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على صيام الخميس ليرفع العمل والصائف، وحريصا على صيام شعبان ليرفع العمل وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رفع العمل وأنت صائم أحرى عند الله بالقبول. إخوتا، شهر شعبان شهر العمل، شهر الطاعات، شهر القرب من الله، شهر السنو محبة الله، شهر الاستعداد لشهر رمضان. قيس الملائي كان إذا دخل شعبان أغلق دكانه، عنده دكان، كان إذا دخل شعبان أغلق الدكان وتفرغ لقراءة القرآن. قال الحسن بن زاد: شهر، قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين، فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. شهر شعبان شهر تلاوة القرآن، إذا لم تقرأ القرآن في شعبان ووصلت إلى شهر رمضان، فإنك إذا بلغت رمضان وبدأت تدرس القرآن لسانك ثقيل، مش هتقدر تختم 2 و3 و5 و10 مرات في الشهر. تختم القرآن كل 3 أيام، كل 3 أيام في الشهر الفاضل، شهر شهر رمضان. لن يكون لك ذلك إلا إذا تدربت على القراءة في شهر شعبان. شهر شعبان شهر القرآن. نعم إخوتا، أما رمضان ولن أجل رمضان، خذ شيء بسيط في مقدمة مثل شهر رمضان. أما رمضان فشيء آخر، رمضان ظلال التقوى وأثياب الإيمان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان جو عذب بالذكريات والمكرمات، رمضان موسم عظيم نفحات خيرة، عبادة روحية تتغلط النفس فيها من أثقال المادة وترفع إلى صفوف الملائكة. في شهر رمضان تتهيأ لك قوة إرادية وهدأة نفسية تستروح فيها روحك وتتشوق فيها إلى آفاق أبعد من حدود الحواس. في رمضان تترفع إلى آفاق علوية تسمو بها على الضحك والوهم والحرص. إخوتاه إنني إذ أهنئكم بدخول شعبان أهنئكم باستقبال رمضان، فإنما ذلك أرض رمضان محي لما قلبك من الإيمان. رمضان يحيي ما في نفسك من عزم وشوق لاغتنام فرصة متي هذا الشهر المبارك، فرصة للحصول على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب إلى آخر ليلة، وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله كل ليلة إذا انفجر نور الصبح: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ينادي منادي: يا باغي، يا مريد، يا من تريد خير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ونحن ننادي بما ينادي ذاك الملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي التوبة أقبل، يا باغي القرآن أقبل، يا باغي الصيام أقبل، يا باغي الرحمة أقبل، يا باغي القيام أقبل، يا باغي الذكر أقبل، ويا باغي المسلسلات أقصر، يا باغي الكنافة أقصر، يا باغي النوم أقصر، يا باغي الغيبة والنميمة أقصر، يا باغي الموازين أقصر، يا باغي الشر أقصر. أقصر وارجع. شهر رمضان شهر الرحمة، شهر الطعام، شهر العزائم، شهر الانصلاح من المادة ومن الشهوة، ليحلق المسلم في دنيا الأجر الرفيعة والحياة الملائكية. تعلن للملأ الأعلى أنه لم يخلق عبثا، يعلن المسلم الموحد في رمضان أنه ليس هو بالحيوان الذي يعيش ليأكل ويسرح ويفرح، بل خلق للعبادة. فتسمو روحه ويلتمس هدى القرآن في وصل عبادة الصوم هذه بسلوكه، فيتخرج من مدرسة رمضان بعد 30 يوما بروح سامية نضالية، إرادة قوية مجاهدة، شعور إنساني سيار، نفس متواضعة بعد جبروت، حياة جديدة بعد ملل وسآمة، جسم قوي بعد نقاء من الزيادات الضارة. أحبتي في الله، إن صوم رمضان أو الصوم عموما لون من ألوان العلاج عجيب. صيام علاج، علاج للنفس، علاج للروح، علاج للقلب، علاج للجسد، علاج للعقل، علاج، علاج للدين، علاج للإيمانيات، علاج للروحانيات، علاج. 11 شهر، 11 شهر كبت وقهر، 11 شهر أكل وشرب، 11 شهر نوم ولعب. ثم يأتي هذا الشهر موسم سنوي خطير يحدث انقلابا في حياة المؤمن. في هذا الشهر يكون المؤمن أرق شعورا وأرأت عاصفة وأحسن بذلا وأكثر اعتدالا، لا إسراف ولا بخل ولا شطط ولا كبر. هذا هو الوضع الأصلي. أما الوضع في عصرنا فكما تقرأ في الجرائد، اطمئنوا، السمنة كثيرة في المجمعات، المكسرات موجودة بأسعار غير سياحية، الدهين زيادة، الرز متوفر، السكر. للأسف الشديد إن الشهر الذي جعله الله وجبتين سحور وإفطار، أطالبكم بثمن هذه الوجبة التي وفرت. أنت بتاكل ثلاثة فطار وغدا وعشاء في رمضان كثير، بس توفر ثمن الوجبة الثالثة لتطعم بها مسكينا. تقول لي يا راجل ده احنا في الشهر العادي بنصرف 100 جنيه، في رمضان نصرف 200 على الأكل. للأسف الشديد صار موسما للبطالة. أخرجنا الصيام عن معناه الحقيقي. إخوتاه أصدقكم القول والله أن الصوم تدريب عسكري على الجوع والعطش طوال ساعات من مختلف الفصول. في مختلف الفصول، شوف رمضان جاي السنة دي فين؟ في عز الشتاء، كان من 3 سنين في الصيف وقبل منه خريف وقبل منه ربيع وهكذا وهكذا. تدريب على الجوع والعطش حتى اذا انقطع عنك الطعام مرة لا تستسلم، لا تستسلم ابدا. يذكر ان الانتاج الانجليزي في الحرب العالمية الاخيرة انقطع عنه الطعام لمدة يوم فاستسلم كله لثعلب الصحراء. اما المسلم ابدا، متعود متعود الله مشتاق ان انزل لكم شيئا من مغازي الاولين، من مغازي الاولين في موقعة من مواقع التي كان المسلمون فيها يحاربون الروم. احتموا الروم، احتموا في قلعة حصينة مرتفعة، وحاصر المسلمون هذه القلعة لمدة شهر ولا امل في فتحها. فقال الروم اصبروا فان هؤلاء العرب يعيشون في ارض حارة فاذا دخل الشتاء فروا. وفعلا دخل الشتاء والجليد وصارت اطراف المسلمين، لان المسلمين ما كانش سافين بطاطين زي حالتنا، كان ساعتها معاه ثوب لحد ان صار ركبتي لعل فيه حصن خرق فاقطع. نعم، ودخل البرد وصارت تسقط اطرافهم، بقت صباعه كده يتجمد من البرد، يهتموا كده يقوم صباعه يتكسر حتتين، تتجمد اطرافهم من البرد. فلما راى قائدهم ذلك قال الا ادلكم إن على امر ان اطعتموني فيه رشدتم؟ قالوا نعم. قال لنجتمع في قبل صلاة الصبح ونصلي ركعتين وكلما كبرت كبروا كبروا. فصلوا جميعا ركعتين ثم قام فقال الله اكبر، وصرخ الجيش كله الله اكبر، فانهدم جزء من القلعة الله اكبر، فانهدم الجزء الاخر الله اكبر، فانهدمت القلعة كلها واستسلم الروم. واطرافهم تتفاقم ولكن قوة المؤمن في قلبه. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. نعم هذه الامور لو ذكرناها تحيي تحيي. ولعلي باذن الله تعالى بعد رمضان بقى نذكر لكم مسألة فتح بيت المقدس، وكنت قد وعدت بذكرها على يد عمر بن الخطاب ثم صلاح الدين الايوبي، لعل الله يكتب لنا فتحا ثالثا. اللهم رد الينا بيت المقدس. نعم اخوتاه، الصيام الصيام ليس هو مسألة سلبية بالترك وإنما الصيام مسألة إيجابية بالجهاد. كان الخبراء والقوات العسكريون يعجبون بالجندي المنجم، حتى قال الوزير الألماني بسمارك مشهور، قال أعطوني 10,000 مسلم أفتح لكم بهم العالم. مسلم جندي مسلم. وقد قالها النبي محمد قبله صلى الله عليه وسلم، قال لا يهزم 12,000 من جلة. 12,000 مسلم عمره ما يتخلفوا أبدا. إخوتاه رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ رمضان كان في حياة الرسول شيء آخر، كان شهر جهاد، لا شهر راحة، وسهر بجوار التلفزيون ونور. انظر في رمضان السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر، أول انتصار للإسلام يوم الفرقان. في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، تعبئة جيش لصد عدوان المشركين. رمضان في السنة السابعة من الهجرة، سرية غالب بن عبد الله المؤلفة من 130 مسلما لقتال بني عبد الله بن ثعلبة، وكانوا قد أعلنوا عداءهم للمسلمين، فانتصر غالب عليهم وساق غنائم لم ترها المدينة قبله. في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان فتح مكة، فتح مكة. في رمضان في السنة التاسعة من الهجرة، عودة الرسول من غزوة تبوك المظفرة. في رمضان في السنة التاسعة ايضا، وفد الطائف الى المدينة ليعلن اسلامه بعد حصار دام شهورا. هكذا في كل سنة في رمضان لرسول الله غزوة. وصل عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن شهر النوم والخمول والكسل ابدا. انما احب ان انبه اليه في هذه المقدمة السريعة، فان اصل الكلام سيأتي في الحلقة القادمة ان شاء الله. ان اهم ما احب ان اوجه اليه ان نجعل من شهر رمضان موسما سياسيا خليقا بالتفكير الصحيح والنظر البعيد والتدبير السريع لمعالجة مشكلات العالم الاسلامي في انحاء الدنيا. اننا اخوتاه نرى المسلمين يضطهدون ويذبحون ذبح النحاس، اننا نرى حولنا امم تعاني من الفقر والجوع، تموت من الجوع. اذا كان الاسلام الهب شعورنا في شهر رمضان، فجدير بنا ان نسارع لمد يد العون لهؤلاء، فان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. ليتك اخي في الله تحتم من الآن وابتداء من شعبان أن تقوم الليل كل ليلة في الثلث الأخير فتقول يا رب كن للضعفاء من المسلمين، كن للمستضعفين منهم، كن للسكالة، كن لليتامى، كن للأرامل، كن للمأسورين يا رب، قبل شوكتهم وارفع رايتهم. ليتك أخي بالله في شهر رمضان وابتداء من شعبان توفر ثمن الوجبة التي اتخذتها فتطعم بها مسكينا، تطعم بها فقيرا، ترسلها للمعذبين في أنحاء الدنيا. ليتنا إخوتا لو فعلنا ذلك لهابنا الناس، ولعاد للإسلام شدته، وللمسلم رفعته، ولكل إنسان في دنيانا في وقتنا هذا عاد إليه نظرته للإسلام النظرة الصحيحة. أما الغفلة التي نحن فيها فلن تغني عنا شيئا. إن لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قدرها. نعم، في خطبة ماضية تكلمت عن عزة الإسلام وأننا نعتز بإسلامنا، ويأتيك فيها قولة عمر لأبي عبيدة، الله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم أعزنا بالإسلام. إن لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قدرها. قدرك يا مسلم عند الله عظيم. إن لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قدرها، تضيع في المعاصي عمرها وتغوط في الذنوب غمرها. أخي في الله، الى كم تعصي وكم تتمرد، واقبح من قبيح فعلك انك تتعمد. يا رديء العزم، يا سيء المقصد، يا نقي الثوب والقلب اسود، ما هذا الامل؟ لست بمخلد، اما تخاف من اوعدك وهدد؟ يا مستورا على القبيح، اتفر ام تجحد؟ يا من ساب وما ساب، هذا الدأب مذ كنت أفرد. يا مشتريا، يا مشتريا لذة تزول بالعذاب الزرمت. يا مرميا في جب الهوى، قد ألقيت إليك الحبل، أنا بصعد بصعد. بالله عليك تأمل نصحي وتفقد، أما الطريق طويلة؟ فاقبل مني وتزود، تخلص من أثر الهوى، فإلى كم تظل مقيد؟ ميز ما يبقى مما يفنى، ثم اطلب الأجود. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا في مجال بهم قدير. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم فك اسر كل مأسور مسلم، اللهم فك اسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، انصر المظلومين من المؤمنين، انزل المستضعفين من المؤمنين، اللهم انزل المستضعفين من المؤمنين، يا رب فك اسرهم، ثبت قلوبهم، امسح على افئدتهم، اعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، انكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم انا نسالك لنا ولهم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.